اللهم يا ذا الملك المتعبد بالخلود والسلطان الممتنع بغير جنود ولا اعوان والعز الباقي على مد الدهور وخوال الاعوام ومواقي الازمان وخوال الازمان والايام عز سلطانك عزا لا حد له باوليه ولا منتهى له باخريه استعلى ملكك علوا سبقت الاشياء دون بلوغ امده ولا يبلغ ادنى ما استاثرت به من ذلك اصطنعت النائسين قلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعود وحارت في كبريائك لطائف الاوهام كذلك انت الله الاول في اوليتك وعلى ذلك انت دائم لا تزول نحن العبيد الضعفاء الجسيمون املا خرجت من ايدينا اسباب الوصولات الا ما وصلت رحمتك وتقطعت عنا عصم الامال الا ما نحن معتصمون به من عفوك قل عندنا ما نعتد به من طاعتك وكثر علينا ما نبوء به من معصيتك ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وان اشاء فاعف عنا اللهم وقد اشرف على خفايا الاعمال علمك وانكشف كل مستور دون خبرك ولا تنضوي عنك دقائق الامور ولا تعجب عنك غيبات السرائر وقد استعوذ علينا عدوك الذي استنبرك لغوايتنا فانظرته استمهلك الى يوم الدين لاضلالنا فامهلته فاوقعنا وقد هربنا اليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مرجية حتى إذا قاربنا معصيتك استوجبنا بسوء سعينا سخطتك فتلعنا عذار غدره وتلقانا بكلمة كفره وتولى البراءة منا وأجبر موليا عنا فأسحرنا لغضبك بريدين أخرجنا إلى فناء نقمتك طريدين لا شفيع يشفع لنا إليك ولا خفير يؤمننا عليك ولا حسن يحجبنا عنك ولا ملاذ نلجأ إليه منك هذا مقام العائد بك ومحل المعترف لك فلا يضيقن عنا فضلك ولا يقصرن دوننا عفوك ولا نكن أخيب عبادك التائبين ولا أبنط وفودك الآملين واغفر لنا إنك خير الغافرين اللهم إنك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا وسول لنا الخطأ خاطر السوء فصرفنا ولا نستشهد على صيامنا نهارا ولا نستجير بتهجدنا ليلا ولا تثني علينا بإحيائها سنة حاشا فروضك التي من ضيعها هلك ولسنا نتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلنا من وظائف فروضك وتعدينا عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكناها وكبائر ذنوب اجترحناها كانت عافيتك لنا من فضائحها سترا وهذا مقام من استحيا لنفسه منك وسخط عليها ورضي عنك وتلقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة وظهر مثقل من الخطايا واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك وأنت أولى من رجاه وأحق من خشيه واتقاه فأعطنا يا رب ما رجونا وآمنا ما حذرنا فعد علينا بعائدة رحمتك إنك أكرم المسؤولين اللهم وإذ سترتنا بعفوك وتغمدتنا بفضلك في دار الفناء بحضرة الأخفاء فأجرنا من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين والرسل المكرمين والشهداء والصالحين من جار كنا نكاتمه سيئاتنا ومن ذي رحم كنا نحتشم منه في شريراتنا لم نثق بهم ربنا في الستر علينا. ووثقنا بك ربي في المغفرة لنا، وأنت أولى من وثق به وأعطى من رغب إليه وأرعف من استرحم. فارحمنا اللهم، وأنت حذرتنا ما أمهينا من صلب متضايق العظام هرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجر. تصرفنا حالا عن حال حتى انتهيت بنا إلى سنون السورة، وأثبتت فينا الجوارح كما نعت في كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما، ثم كسوت العظام لحما، ثم أنشأتنا خلقا آخر كما شئت، حتى إذا احتجنا إلى رزقك ولم نستغن عن غياث فضلك جعلت لنا قوتا من فضل طعام وشراب أجريته لأمتك التي أسكنتنا جوفا وأودعتنا فرار رحمها. ولو تكلنا يا ربي في تلك الحالات إلى حولنا أو تضطرنا إلى قوتنا لكان الحول عنا معتزلا، ولكانت القوة منا بعيدة، فغذوتنا بفضلك غذاء البر اللطيف تفعل ذلك بنا تطولا علينا إلى غايتنا هذه. لا نعدم برك ولا يبطئ بنا حسن صنيعك، ولا تتأكد مع ذلك ثقتنا فنتفرغ لما هو أحظى لنا عندك. قد ملك الشيطان عنا الناس في الظن وضعف اليقين، فنحن نشكو سوء مجاورته لنا وطاعة نفوسنا له، فنستعصمك من ملكته ونتضرع إليك في أن تسهل إلى رزقنا سبيلا. فلك الحمد على ابتدائك من نعم الجسام وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. صل على محمد وآله وسهل علينا رزقنا، وأن تقنعنا بتقديرك لنا، وأن ترضينا بحقتنا فيما قسمت لنا، وأن تجعل ما ذهب من أجسامنا وأعمارنا في سبيل طاعتك، إنك خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوحدت بها من فتح الرباط، ومن نار النور ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها على بعض يأكل بعضها بعض ويأكل بعضها على بعض، ومن نار تدر العظام رميما تسقي أهلها حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها. تلقى سكانها بأحد ما لديها من أليم النفاق وشديد الوبال، ونعوذ بك من عقاربها الكابرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها شرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم. ونستهديك لما بعد منها وأخر عنها. اللهم صل على محمد وآله، أجرنا منها بفضل رحمتك، وأقلنا عثراتنا بحسن إقالتك، ولا تخذلنا يا خير المجيرين، إنك تقي الكريهة وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها، صلاة تشحن الهوى وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، صلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين. أسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.